بالنسبة للشيخ بالنسبة للرمي ما شاء الله انت عامل جورنال يعني. والله يا شيخ مجمعين الاسئله، هذا اخر سؤال يا شيخ. طيب تفضل. طيب اطلنا عليكم. عفوا انا ما اطلت علي، اطلت على القائمين هنا. جزاك الله خير يا شيخ. هناك من يرمي الجمار بحصى صغير جدا، وبعضهم من يرميه بحصى كبير، فما حكم هذا الرمي؟ على خلاف السنه كله، والذي جاء في رمي الجمار وخلفها هو كحبة الحمصة، يعني هكذا قد الأمله. ونحن لما رمينا رأينا عجبا عجابا، رأينا حجر هكذا لو أصابت رأس إنسان هناك لفجته وأضرت به. هذا جهل كما ترون من رماية الجمرة بالنعال وما شابه ذلك، هذا من جهل الله. فحصى الخلف هي قد الحمصة الصغيرة هذه، وكذلك هذه الحجيرات الناعمات الصغيرة هذه هي خلاف السنة، فعلى طرفي نقيض، والحق ما بين إفراط وتفريط، والله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وخير الأمور الوسط وحب التناهي غلاظ. طيب يا شيخ بالنسبة للحجار هذه، لو يعني كانت من اسمنت أو كانت من اسفلت يعني من أو يعني مثلا، المهم أن يصدق عليها لغة أنها حجارة. فلو رميناها مثلا بالحمصة هذه أو بالفول الصغير أو الآخرين ما بيكون رمينا شرعا، المهم أن يكون ما يخلف به إنما هو من الحجارة لغة. نعم. المسألة لغوية أكثر مما هي شرعية. طيب يا شيخ، هذا أنا كنت أقول آخر سؤال، لكن عفوا يعني هناك آخر سؤال هذا اللي وكذلك يفعلون آنفا، قال أحدهم آخر سؤال، هذا آخر سؤال، وبعد ما انتهى منه قال سؤال ثاني آخر، قلنا هذا آخر آخر. جزاك الله خير يا شيخ. نعم.